بسم الله الرحمن الرحيم. أين كنا توقفنا في درس السيرة؟ في قول الناظم: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرة. عام الوفود، متى هو عام الوفود عندك يا عبد الله؟ في العام التاسع للهجرة، وهو المقصود في قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا. ما معنى آلى من نسائه شهرا؟ امتنع وحلف ألا يأتيهن شهرا، شهرا كاملا. جواز تأديب النساء بالهجر، وهو من أنفع العلاجات، من أنفع العلاجات هو الهجر، ولكن يكون هجر في المضاجع كما قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع، ولا يكون في غير الموقع. ما هي المدة القصوى للإيلاء من النساء؟ 14 الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اليوم انعكست عند كثير من الناس، أصبحت النساء يهجرن الرجال، ليس الرجال من يهجرون النساء. فنحن في زمان انعكست فيه كثير من الأمور عند كثير من الناس، بدل أن تكون القوامة بيد الرجل والهجر بيد الرجل، أصبحت المرأة المزاج مزاجها، متى ما تريد أن تهجر ومتى ما تريد أن تقبل أقبلت، وهذا من تغير الزمان. قال رحمه الله تعالى: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. في العام التاسع توفي النجاشي، والنجاشي هو ملك الحبشة، وكان أسلم وكتم إسلامه، لأنه كان في بلد نصارى، الحبشة كانت بلد نصارى، وكتم إسلامه وكان مؤمنا رضي الله عنه ورحمه. فلما مات نعاه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه. هذه مسألة تذكرناها اليوم، متى يصلى على الغائب؟ هذه مسألة مهمة يكثر الخطأ فيها. الآن اعتاد الناس في كثير من بلاد الإسلامية أنهم يصلون على الغائب، خاصة إذا كان من العظماء، فتجد الناس يعلنون الصلاة عليه في كل دولة. هذا خطأ وخلاف السنة. أولا نقول لهؤلاء: ما الفرق بين العظماء وعامة الناس؟ لماذا لا تعلنون الصلاة على الغائب إلا إذا مات رئيس بلاد أو عظيم من العظماء؟ أما إذا مات واحد من البقية أو الرعية، ما تصلون عليه صلاة الغائب؟ من الذي اختصكم وميزكم في الصلاة عن سائر الناس؟ هذا شيء. الشيء الثاني نقول لهم: ما هو الدليل على شرعية الصلاة على الغائب الذي يصلى عليه؟ هذه صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان إقامته من بعد الهجرة في المدينة؟ طيب، في خلال هذه الفترة هل يعقل أن أحد من الصحابة لم يمت في مكة؟ يعقل؟ لا يعقل، بل كانوا يموتون في مكة ويموتون في غيرها من البلاد التي فتحت ودخل على المسلمون، في اليمن، في الشام، وفي المعارك، وفي غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه أنه أمر الصحابة أن يقوموا للصلاة إلا في حالة واحدة. أي حالة؟ النجاشي، أنه كان يكتم إيمانه ومات في بلد النصارى. النصارى ظنوا أنه على دينهم، دفنوه ولم يصلوا عليه، ظنوا أنه على دينهم، فلما أن مات دفنوا، فإذا لم يصلى عليه. فعندئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصفهم 3 صفوف، ثم كبر وصلى على النجاشي صلاة الغائب. وكم مات من أصحابه عليه الصلاة والسلام، سواء في المعارك أو ماتوا موتا طبيعيا في غير المعارك، ممن كانوا يموتون في البلاد الإسلامية، لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عليهم صلاة الغائب. هذه مسألة مهمة. نعود إلى ما يتعلق بقصة النجاشي. النجاشي رحمه الله تعالى كما أسلفنا كان أسلم وكتم إسلامه، وهل هو من الصحابة؟ الصحيح على أنه ليس بصحابي، لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤية شرط، لأن اللقي شرط في صحة الصحبة، سواء رآه أو لم يره. أهم شيء يلقاه، لأنه قد يلقاه وهو أعمى كابن أم مكتوم، لقي النبي ولم يره. هل نقول ابن أم مكتوم ليس بصحابي؟ بل من خيار الصحابة، بل هو ممن حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ عنه القرآن. أن ابن أم مكتوم وهو من أحد المؤذنين للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن أم مكتوم كان مؤذن، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. الناس يراقبون الفجر ثم يأتون إلى ابن أم مكتوم فيقول له أصبحت، فيقوم يؤذن عليه رضوان الله. فإذن هو تابعي، أي النجاشي. قال: من طيبة نال الفضل، أي نال هذا الفضل من المدينة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وخلفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير. مات إبراهيم، إبراهيم من؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن إبراهيم هذا؟ من أمه؟ ماريا القبطية. كل أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية، فلم تلد له أحد من نسائه سوى خديجة وماريا التي هي سريته أمته رضي الله عنها، وليست من نساء. فمات إبراهيم، ولد في ذي الحجة سنة 8، ومات سنة 10، كان عمره سنتان كما ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة. إذن كم كان عمر إبراهيم يوم مات؟ سنتان. وهذا من رحمة الله عز وجل، لو بقي للنبي صلى الله عليه وسلم ولد لاعتقد الناس فيه النبوة والرسالة، ولكن صيانة لهذا الدين والحياض هذا الدين أكرم الله نبيه بولد ثم قبضه إليه. ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير. البجلي بسكون الياء مراعاة للوزن، أسلم واسمه جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، وهو يماني رضي الله تعالى عنه، وكان سيد قومه، كان من سادات القوم، وكان عليه مسحة ملك في صورته، عليه نظرة النعيم وعليه مسحة ملك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجل جريرا، حتى أنه كان إذا قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جالس ينزع النبي رداءه فيفرشه لجرير ليجلس عليه، ويقول: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. هذا من السياسة الشرعية، أن الإنسان إذا كان كريما بين قومه فإنه يشرع إكرامه وإجلاله، لئلا يشعر على أنه نقصه شيء. الآن لو كان إنسان مثلا شريف في قومه ثم جاء إلى أهل العلم، الناس المتعلمين، فلم يبالوا به، عاملوه من سائر الناس، يقول: قد كنت شريف في قومي، جئت إلى هؤلاء ما يعرف الله قدري. ربما سول له الشيطان فترك الدين والاستقامة. ولهذا من حكمة الشرع أنه حثنا ورغبنا وشرع لنا أن الإنسان عند أن يكون شريف في قومه، يكون شيخ قبيلة أو من أسرة عريقة أو له وجاهة وكلمة، فإنه يشرع لنا أن نكرمه وأن نجله. وطبق ذلك النبي تطبيقا عمليا، فيضع رداءه عليه الصلاة والسلام لمن؟ لجرير، ليجلس عليه ويستقبله عليه الصلاة والسلام، يستقبله وهو واقف، يستقبله ثم يجلسه على ردائه، فيتحرك جرير فيقول: لتجلسن، ثم يعلم أصحابه فيقول: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. انظر إلى حسن التعامل، يأسر القلوب والأفئدة عليه الصلاة والسلام. زاد ذلك رسوخا لجرير، حتى أنه عليه رضوان الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لي بذي الخلصة، وكان صنما يعبد في اليمن ويطوف الناس حوله، فقال جرير: أنا لها يا رسول الله. فانطلق بسبعين رجلا من أحمس من رجال أهل اليمن، فذهبوا فضربوها حتى جعلوها كثيبا أهيل، هدموها تلك الكنيسة. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله والله ما تركناها حتى أصبحت كثيبا أهيل، يعني شيئا مندثرا. قال اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، دعا لهم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فهذا هو جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عليه مسحة ملك، وكان من أشراف أهل اليمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.